فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الناظم ابن عاصم رحمه الله: الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا حكمه. بدأ الناظم رحمه الله بحمد الله تعالى، اقتداء بكتاب الله تعالى الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بالحمد، وامتثالا لما ورد من الترغيب في ذلك جاريا على تصحيح تلك الآثار الواردة فيه التي لا تخلو من كلام عند أهل العلم بالحديث. الحمد لله، وجاريا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبتدئ مجالسه بحمد الله تعالى، فيبدأ بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله المحيط علمه، أي أن الله سبحانه وتعالى علمه قد أحاط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا العلم سابق لخلق الناس، فالله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما يكون قبل أن يخلق، علمه سبحانه وتعالى علما أزليا، سواء كان هذا الأمر خيرا أو شرا، الله سبحانه وتعالى علمه به سابق. ولكنه لم يرتب سبحانه وتعالى الثواب والعقاب على علمه السابق، وإنما رتبه على أعمالنا التي نعملها. ولذلك استشكل ابن مسعود رضي الله عنه فيما نعمل، طالما أنه قد فرغ والله سبحانه وتعالى قد علم المحسن من المسيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. الحديث بذلك في صحيح مسلم. وحكمه سبحانه وتعالى سابق للخلق، فقد حكم بكل ما سيقدره سبحانه وتعالى، وكل ما سيشرعه حكم بذلك قبل خلق الخلق. نعم. سبحانه، أي إن الله سبحانه وتعالى منزه، سبحانه من واجب وجوده، وهو والعقول مجبولة على الاعتراف بوجوده سبحانه وتعالى. العقول والفطر مفطورة على الشعور بأن هذا الكون المنظم الدقيق لا بد له من خالق، وهذا ما يعبرون عنه ما يعبرون العلماء عادة بواجب الوجود، وإن كان هذا المصطلح لا أعلم له ذكرا في السنة، بل ولا في أقوال علماء السنة في القرون الأوائل. سبحانه من واجب وجوده بكسر الميم، ويحتمل أن يكون من واجب، لكن لا أعرف بها رواية. سبحانه من واجب وجوده، أي من هو واجب وجوده، أي أن وجوده واجب وعم العبادة لطفه. نعم. سبحانه من واجب وجوده عم العبادة، أي سبحانه من خالق، سبحانه من رازق، سبحانه يعني. فالذي أعرفه وضبطته وسمعته هو كسر هو أنها بالجر من واجب وجوده، ويحتمل المعنى الآخر، محتمل يعني معنى مستقيم صحت به الرواية. سبحانه من واجب وجوده عم العبادة لطفه وجوده، أي أن وجود الله سبحانه وتعالى لطفه محيط بالناس عام لهم، فلا يخرج أحد عن لطف الله سبحانه وتعالى، فهو لطيف بنا قبل ونحن في أرحام الأمهات، ثم بعد خروجنا منها ثم لا نستغني عن لطفه سبحانه وتعالى لحظة وقد عمنا جوده وكرمه سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أهل عمل أبدع ما شاء كما قد شاء. إن الله سبحانه وتعالى خلق ما شاء على غير مثال السابق, والإبداع هو الخلق على غير مثال السابق, ومشيئته سبحانه وتعالى هي وحدها التي تقيد ذلك الخلق ولا تقيده مشيئة مخلوق. أبدع ما شاء كما قد شاء بالهيئة وبالكيفية وبالكمية التي يشاءها الله سبحانه وتعالى, كما قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا كما سيأتي في الأبيات اللاحقة. أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء, ومن نبي أن تفضل سبحانه وتعالى ابتداء, فتفضل الله سبحانه وتعالى ليس عوضا لنا عن أمر عن عبادتنا له, وإنما هو سبحانه وتعالى منا وتفضل بخلقنا أولا ثم بما أتانا من نعم كثيرة لا تحصى, كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعم بالتكليف كل ما خلق. الرواية التي رأينا بها هذا الكتاب هي وعم بالتكليف كل ما خلق, والأنسب هنا هو أن تكون من خلق, لأن ما لغير العاقل وغير العاقل غير مكلف. فظاهر أنه عم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق, يعني الله سبحانه وتعالى عم تكليفه عباده, تكلفهم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وخص بعض العباد بالتوفيق لذلك بما يوافق السابقة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وعلمها منه, وخص من شاء بما له سبق. فقدر الأرزاق والأجل, الله سبحانه وتعالى قدر أرزاق المخلوقين قبل خلقهم, وقدر آجالهم كذلك قبل خلقهم, ثم أعلم يعني أعلم بذلك الملك عندما يكون إنسان, يعلم بذلك الملك عندما يكون إنسان في بطن أمه, إذا يسأله الملك يأمر الملك بكتب كونه ذكرا أو أنثى شقيا أو سعيدا, فيعلمها الملك عند ذلك, و فيتكون الإنسان على مقتضى ما علم الله سبحانه وتعالى منه أزلا وأمر به الملك بعد ذلك, كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع بطنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة, ثم يصير علاقة مثل ذلك, ثم يصير مضغة مثل ذلك, لأن يقول ثم يبعث إليه الملك فيمر بأربع كلمات بكتب عمله وأجله وشقي وسعيد. وفي حديث آخر يسأل الملك أذكر أنثى شقي أم سعيد فيجاب. وعمل التكليف كل ما خلق وخص من شاء بما له سبق, وقدر الأرزاق والآجال, بل قدر كل مخلوقاته خلقها وقدرها تقديرا من حيث هيئتها من حيث شكلها من حيث عددها, فكل شيء في نظامها الكون مقدر بتقدير لا يزيد ولا ينقص عما قدره الله سبحانه وتعالى, كما قال وخلق كل شيء وقدره وتقديرا. وحصر الأنفاس والأعمال فلا يزيد الإنسان نفسا واحدا على ما أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له, كما قال سبحانه فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك لن يعمل الإنسان بخير ولا بشر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى, ولكن هذا الخير وذلك الشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إنما رتب الله سبحانه وتعالى الثواب والعقاب على ما اقتضاه اختيار العبد من ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى قد هدانا النجدين وقام عليه الحجة ببعثة الرسل وجعلنا القدرة على الاختيار بين الخير والشر, فمن اختار الخير كان من أهله ومن اختار الشر عوقب مع أهله. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك حتى يرتب على إحسان المسيء الأجر وعلى إساءة المسيء الوزر. أضل من شاء أي بفضله بعدله، ومن شاء هدى أي بفضله، وأرسل الرسل لتبيين الهدى أي أرسلهم لإقامة الحجة على الناس والبيان لهم حتى لا تبقى حجة لأحد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعندما توالت الضلالة أي بعدما توالت الضلالة والجاهلية على الأمم، وانقطعت النبوات، وانطمست آثار وأعلام الديانة، بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لكشف تلك الغمة وإزالة تلك الظلمة، يهدي الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وختم به النبيين فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده مرق من الدين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وهو خاتم النبوة خاتم النبيين، ورسالته خاتمة للرسالة، ونبوته خاتمة للنبوة. وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة، أو هداهم بخاتم الرسالة، والأرجح كما أشرت إليه البارحة رواية الكسر، لأن أهل هذه المنطقة التي منها المؤلف الأندلس كانوا يقرؤون بقراءة نافع، ويقرأوا قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالكسر، وكلاهما جائز وقد قرئ به. وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة الحاشر، وهذا اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم لأن الناس يحشرون على إثره، الماحي لأن الله سبحانه وتعالى محى به الضلالة والكفر، نبي الرحمة لأنه جاء بالرحمة ودينه وهو رحمة مهداة ودينه كله رحمة، محمد وأحمد، وهذان من أسمائه مشتقان من حمده، إما أنهما مشتقان من اسم الفاعل أو من اسم المفعول، فعلى أنها من اسم الفاعل فهو كثير المحامد لله سبحانه وتعالى، وعلى أنها من اسم المفعول فهو محمود عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حامد ومحمود. الحاشر الماحي، الحاشر هو من يحشر الناس على إثره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث ويحشر الناس على إثره، نبي الرحمة محمد أحمد هذه الأمة، وهو الذي هدى الأمة. والمقصود بالهداية هنا هداية البيان، أما هداية التوفيق فهي لله وحده، ولا ليس فيها حظ للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قاله الله سبحانه وتعالى فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم هاد هداية بيان وإرشاد، يهدي الله به الناس فيبين لهم معالم الهدى ومناهج الإحسان، ولكنه ليس هاديا بالمعنى الآخر الذي هو التوفيق، فيمكن أن يثبت له ويمكن أن يثبت له الهداية، ويمكن أن تنفى عنه باعتبارين، فمن أثبت له الهداية فيعني بها هداية البيان قد أثبتها الله سبحانه وتعالى له فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن نفاها عنه فإنه يعني بها هداية التوفيق وحجته في ذلك إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هذه هم لملة الإسلام، داعيهم لملة الإسلام مبينا محمد أحمد هذه الأمة أي هداية بيان، والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، وهناك أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لدعوته واهتدوا هداية توفيق، وأما أمة الدعوة فهم الذين توجه لهم هداية البيان. نعم. داعيهم لملة الإسلام، وهذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه كما قال الله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لملة الإسلام هي شريعة الإسلام حال كونه مبينا الحلال من الحرام، مبينا للحل، والحل هو الحلال والحرام، هو صلى الله عليه وسلم جاء لكي يبين لنا ما يحل لنا فنأتيه وما يحرم علينا فنتركه. وجاء كذلك مجددا معالم الإيمان التي جاءت بها الأنبياء وقبله، محيا هذه المعالم في نفوس الناس، ومظهرا مناهج العمل والتقوى، ومظهرا مناهج الإحسان، والإحسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى بمراقبته، وعليها أن يشعر العبد، أن يبلغ العبد مرتبة يراقب فيها ربه، ومرتبة الدنيا من الإحسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى كأن الله يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث جبريل رواية الصحيحين حديث أبي هريرة قال: قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. حديث عمر أو ابنه عنه قال: فأخبرني عن الإحسان، هذه رواية مسلم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى. فالردى هاوية، لينجي الأمة من أن تهوي، أي تسقط وتتردى في مدارك الضلالة فتردى بذلك أي تهلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينجينا ويهدينا سبل السلام، لكي ينجينا من مهاوي الردى، جاء ليصعد بنا معارج العلا والتقى ويجنبنا مهاوي الردى والهلاك. لم يزل على هذه الحال حتى أخذه الله سبحانه وتعالى إليه، حتى دعاه ربه إليه حال كونه مرددا صلاته عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد ما أخذ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، واختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، لم تمت هذه الرسالة بموت نبيها صلى الله عليه وسلم، بل وكلها الله سبحانه وتعالى إلى أمته لتحمل اللواء من بعده وتنشر دين الله سبحانه وتعالى، وتنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق. فمن تمسك بسنته ودعا إليها اهتدى، ومن أعرض عنها ونبذها ضل والعياذ بالله. فبقيت سنته مستمسكة، فلن يضل من بها تمسك. ولذلك وصاني صلى الله عليه وسلم على هذه السنة: عليكم بسنتي، بوصيته البليغة التي رواها العرباض النسارية، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فوصنا، إلى آخره. بقي السنة مستمسكة، فلن يضل من بها تمسكا، أي من تمسك بها فلن يضل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى عليه الله صلاة أبدية، معبرا عنها هنا بقوله: صلى عليه الله ما أبدت، أي ما أبدت سنته الهدى. وهذا تأديد، لأن سنته دائما مبدية للهدى مظهرة له. وصلاة الله عليه صلى الله عليه وسلم ما اتبع سبيله المهتدون، لما خلص الناظم رحمه الله بفصل الخطاب فقال: وبعد، فالعلم أجل معتنى به، أي العلم خير ما يعتني به المعتنون، وكل الخير منه يجتنى، معناها يقتطف ويخرف، والنظم مدن منه كلما قصى، أي وإنما اخترت النظم وعدلت عن النهر، لأن النظم يدني ما كان قصيا ويذلل ما كان عصيا، والنظم مدن منه كلما قصى، أي مقربا منه كلما كان بعيدا، ومذللا منه كلما كان صعبا. مذلل من ممتطاه، أي المطى هو الظهر، والممتطى هو المكان الركوب وهو الظهر، أي أن النوم يدني ما كان بعيدا، يقرب ما كان بعيدا، ويذلل ما كان عصيا غير مروض، أي غير يعني مذللا من ظهور ما كان عصيا، ومقربا من المدركات ما كان قصيا. وهو من النهر، فهو من النهر لفهم أسبق، يسبق إلى الفهم. والنظم أسهل تبادرا للفهم من النهر، وقد بينت قبل هذا السبب، وهو أن النظم كثيرا ما يعصم الإنسان من التصحيح، بسبب أن ضبط الكلمة يكون له اعتبارات، إذا ضبطها بها لا يكون موزونا. فإذا كنت تعرف النظم فإنك تعرف أن هذه الكلمة يتعين أن تكون هكذا، لأنه لو قيل بالعبارة الأخرى لو ضبطنا هذا الضبط الآخر لكان الوزن مكسورا، وعند ذلك فتعدل إلى ذلك القول الذي أو ذلك اللفظ الذي يكون موافقا للوزن، وعند ذلك يكون الوزن مساعدا في فهم المعنى. نعم. فهو من النهر لفهم أسبق، أي هذه هي الحيثية التي يكون فيها النوم أسهل فهما. أما الأصل فأن النهر أسهل فهما، لأن صاحبه ليست عنده ضرورات، وليس هناك أمر يقيده فيعبر عما يريده دون حاجة إلى كثير من الإضمار والحذف الذي يحصل في النوم عادة، كما تحصل فيه بعض الضرورات التي يصعب معها الفهم. فهو من النهر لفهم الأسبق، ومقتضاه بالنفوس يعلق، أي أنه يسهل اقتناص الأذهان لما كان منظوما، ويسهل عليها حفظه ويتعلق به. أما المنثور فتنبو عنه الطباع عادة إلا إذا كان على درجة عالية من البلاغة. فهو من النهر لفهم الأسبق، ومقتضاه بالنفوس يعلق، لذا أي بسبب هذه المبررات وما للنوم من فائدة، استعنت الله في تيسير أي تقريب وتسهيل علم وصول الفقه بالتقرير، بأن أقرر قواعده وأوضح غوامضه في هذه الأرجوزة المشطورة، أي مشطور الرجز، وذلك باعتبار أن كل شطر منها بيتا فهي مشطورة، أما باعتبار أن كل شطرين بيت فهي من الرجز الكامل. في هذه الأرجوزة المشطورة فهي على تأصيله مقصورة، لأنه ليس فيها شيء غير أصول الفقه، فقد حاشيتها من لغة، أي من المباحث اللغوية التي ضمنها كثير من علماء الأصول كتبهم، كمعاني الحروف مثلا، وحاشيتها كذلك من منطق. والسبب في ذلك أن كثيرا من كتب الأصول حشتها بالمباحث الكلامية والمنطقية، فحذفت تلك المباحث الكلامية لأنها أجنبية عن علم أصول الفقه، ولم أترك منها إلا مقدمات يسيرة تعين على فهم القواعد الأصولية، كتعريف التصور وتعريف التصديق ومراتب الأدلة وما يسمى دليلا وما يسمى أمارة وما إلى ذلك. وحذف الناظم رحمه الله ما أتى به الأصل، وهو تقريب ابن جزي للكلام على القياس الاقتراني والقضايا والعكوس وما إلى ذلك من المباحث المنطقية، إلا يسيرا من مقدماته تفيد في مسائل فتاتي. استكملت عدتها 50 تالية 800، أي فلما تمت هذه المنظومة، لما تمت هذه المنظومة كانت 850 بيتا. وهذا من الناظم رحمه الله إكمال للكسر، إن كان النص الذي عندنا كاملا فهذا إكمال للكسر، فالنص الذي عندنا 843 بيتا، إما أنه حصل فيه نقص بعض الأبيات لم تصلنا، أو أنه الناظم جرى على عادة الناظمين أو عادة العرب في إكمال الكسر العشرات، إذا كان هناك نقص يكملون العشرة، فهذا توجيه كلامه. استكملت عدتها 50 تالية 800، وعندما تمت بها المقاصد، عندما تمت مقاصد هذا النوم واكتمل ومهدت بنيانها القواعد ومهدت قواعد بنيان هذا النظم، سميتها أي هذه المنظومة بمرتقى الوصول، أي سلم التي يتوصل بها إلى الضروري أي ما يحتاجه طالب العلم من الأصول. ثم تواضع الناظم رحمه الله فأذن لمن رأى خللا في المنظومة أن يصلحه، ولكنه اشترط شرطين يعز وجودهما، فقال: لكن وما بها من خطأ ومن خلل، أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بالشرط العلمي، شرط أن يكون عالما، فرب عائب قولا صحيحا كما قال الأول، وآفته من الفهم السقيم، فربما عاب الإنسان قولا وآفته فهمه ويكون الكلام غير معيب، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لكن بشرط العلم وبشرط الإنصاف كذلك، فمن أنصف، فمن ليس منصف قد يحمل الكلام ما لا يتحمل، أو يحمل الكلام على غير على محمل مرجوح، أو يكون للعالم وجه فيما ذهب إليه، فيصادر الطرف الآخر غير المنصف، يصادر ذلك القول ويدعي الاتفاق والإجماع في تلك المسألة وليس فيها ذلك الإجماع، أو يدعي الخطأ فيها ويكون جاريا فيها على أصل غير أصل من قال بذلك القول أو ما إلى ذلك، فلا بد من شرطين، أحدهما العلم والآخر الإنصاف، فذا أي العلم وذا أي الإنصاف من أجمل الأوصاف، أي فيحتاج طالب العلم والعالم إلى أن يتصف بالعلم والإنصاف، فبالعلم يعرف الحق، وبالإنصاف ينزل الناس منازلهم وينزل الأقوال منزلتها، فلا يعطي للضعيف حكم القوي ولا للقوي حكم الضعيف، كما قال القيم: لا يعطي للضعيف للعليل حكم الصحيح ولا للصحيح حكم العليل، والبصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل أناس على أحسن ما معه. المساء ختم المقدمة بسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى سبل السلام، وقد جمع الله سبحانه وتعالى سبل السلام وجمعها الناظم هنا، لأن سبل السلام كثيرة، طرق الخير كثيرة، وأما طريق الباطل فطرق الباطل كلها يعني يمكن أن نجمعها بكونها كلها طريق واحد للباطل، ويكثر عادة في القرآن أن يجمع طرق الشر وتوحد طريق الخير توحد، ولكن هنا جمعت باعتبار كهرتها في مقام الترغيب، فقال: والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصام، أي أحمده سبحانه وتعالى ونزهه وبحبله وحده اعتصم، وختم باعتصام، بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ثم ختم بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. إذن تفضل يا أخوان إذا كان عندكم سؤال، وأظن أن الوقت تأخر كثيرا عليكم، المعذرة عن التأخر. تفضل.